قالت النار اللهم أعذه من دخول، تدعو له النار ألا يدخلها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال الله الجنة ومن والتعوذ به سبحانه وتعالى من النار. قال تقول قطن قطن وعزتك. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني يبقى فيها متسع. وأيضا الله وعد الجنة أن يملأها. قال فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. هناك في النار ما قال ينشئ أقوام فيدخلهم النار، لأن دار عذاب، ما هذه دار رحمة وفضل يتفضل بها على من يشاء، فينشئ أقواما فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى. نعم. قال رحمه الله: سؤال، هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ جواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال رحمه الله تعالى: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ أورد جواب هذا السؤال حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكره بروايتين له. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. في الرواية الأخرى قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. أمر بالسداد والمقاربة، والسداد هو إصابة السنة وموافقة الهدي تماما، وهذا أمر ينبغي أن يجتهد المسلم في أن يحصله وأن يناله، أن يصيب السنة تماما. فإن لم يتيسر له ذلك فليقارب، فليقارب، سددوا وقاربوا، يقارب لكن لا يعطي السنة ظهره والهدي ظهره، بل إما أن يسدد أو يجتهد في المقاربة. وكل من أهل السداد وأهل المقاربة أهل بشارة. قال: وأبشروا. أبشروا بماذا؟ أبشروا بماذا لم يذكر. القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، فهنا قال أبشروا ولم يذكر، فيفيد العموم. البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. قال: وأبشروا. قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني من النار. في الرواية الثانية قال: فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. وهذا جواب السؤال: هل يدخل الجنة أو ينجو أحد بعمله؟ العمل الذي قدمه للعبد لو قورن ببعض نعم الدنيا، لو قورن ببعض نعم الدنيا على نعم الله على عبده، فالدخول ليس بالعمل، والعمل لا يكون مقابلا ومكافئا للدخول، دخول الجنة. شأن العمل أقل من ذلك، فالدخول بالرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. في الرواية الأخرى: فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ هذا من فقه الصحابة، ما مقصودهم لما قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ ما مقصودهم؟ مقصودهم يعني مهما كان الرجل في أعلى درجات الصلاح والديانة والاستقامة والعبادة والطاعة، ما ينجيه عمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، لأن هذا أعلى مثال، أعلى مثال في علو الطاعة وحسن التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى في كل أبواب الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الآن لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدنا الجنة عمله، هل المراد التزهيد في العمل؟ هل المراد التزهيد في العمل؟ ليس هذا هو المراد، ولا يمكن ولا يجوز أن يفهم هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد عدم الاغترار بالعمل والالتفات عليه، بل إنسان ينظر دائما إلى نفسه وأعماله أنه مقصر ومفرط في جنب الله ولا يغتر بشيء من أعماله، خلاف لمن قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا لاحظ جاء بين قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، جاء قبلها حث على العمل وبعدها أيضا حث على العمل. أول الحديث حث على العمل، قال سددوا وقاربوا، هذا حث على العمل. وخاتمة الحديث أيضا حث على العمل، قال واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فحرصوا على الأعمال، وإذا عملتم العمل داوموا عليه وواظبوا عليه ولا تملوا وتنقطعوا، وإن قل العمل وإن كان قليلا فالله يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه. يعني شخص مثلا يصلي من الليل 3 ركعات لكن ما يتركها أبدا، ما يتركها أبدا، وشخص يأتي ليلة وليلتين وثلاث ويحيي الليل كله ثم يمل ويترك صلاة الليل ويترك صلاة الليل. الأحب إلى الله عز وجل هذا الذي يصلي 3 ومداوم عليها وماضي عليها إلى آخر حياته. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شخص مثلا كل يوم يقرأ صفحة من القرآن وماضب عليها، يوميا يقرأ صفحة، وشخص يأتي يوم ويقرأ في 3 أيام جزء كامل أو حتى في يوم جزء ثم يمل ويترك قراءة القرآن، ثم يمل ويترك قراءة القرآن. فالأحب إلى الله من العمل ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه. ولهذا ينصح من دخل في الاستقامة، الآن بعض الناس إذا دخل في الاستقامة ويأتي إلى بعض الأشخاص يقول ماذا تنصحني، إيش أعمل الآن، يقول افعل كذا واعمل كذا واعمل، ويعدد له أنواع، هو جديد في الاستقامة، وربما وجد أن الاستقامة ثقيل أمرها وتركها. لكن التدرج مع النفس في العمل الصالح هو المطلوب، يتدرج مع نفسه ويبدأ يزيد. المهم أن يعمل العمل الذي يحس من نفسه أنه يتمكن بإذن الله من المداومة عليه وعدم السآمة منه والملل. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ جواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا، أو لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف يكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الآن عندنا حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. وعندنا آية في القرآن، الله جل وعلا يقول: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا فيه الدخول بالأعمال، في الآية فيها أن الدخول الجنة بالأعمال. أورثتموها أي دخلتموها بماذا؟ بالأعمال، بما كنتم تعملون. فعندنا الآية مثبتة، والحديث ماذا؟ والحديث نافي. الآية مثبتة والحديث نافي. والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت شيء والمنفي شيء آخر. الآن مثلا قوله: وما رميت إذ رميت، فيه نفي للرمي وفيه إثبات للرمي، فهل الرمي المثبت هو نفس المنفي؟ هل الرمي المثبت هو نفس المنفي؟ الجواب لا. رميت الذي أخذك للحصى وإلقاءه في وجوه الأعداء، هذا فعل النبي، هذا مثبت. لكن التسديد بحيث كل حصاة أصابت واحدا من المشركين، هذا هو المنفي. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالقاعدة أن عندنا مثلا الشفاعة في مثبتة ومنفية، المثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. وهنا باء مثبتة وباء منفية. الباء المنفية في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، والباء المثبتة في القرآن: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالآية فيها أنه يدخل الجنة بعمله، والحديث فيه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولا منافات، لأن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت ماذا؟ غير المنفي. ما وجه الجمع؟ قال الشيخ: لا منافات بينهما بحمد الله. فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، الباء المثبتة في الآية باء السببية. نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال، بسبب الأعمال، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا يحصل الدخول إلا بها، إلا بهذا السبب. إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية والمعاوضة، باء الثمنية والمعاوضة. فإن العبد لو عمر الدنيا ويصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف يكون ثمنا لدخول الجنة؟ فإذا المنفي في قول لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا باء الثمنية، باء المعاوضة. العمل مهما كان لا يكون مقابلا وموازيا، وإنما الدخول فضل، فضل من الله وتغمد من الله سبحانه وتعالى برحمة منه جل وعلا وفضل. قال: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذه الدعوة أتى بها بمناسبة أن الدخول دخول الجنة بتغمد الله عز وجل العبد برحمة منه وفضل. قال: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،